بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قلنا إنه إذا شككنا في الدم المتخلف في الذبيحة، الدم المتخلف في الذبيحة على نوعين: النوع الأول المتخلف الطاهر، وذلك فيما إذا خرج المقدار المتعارف من الدم ولم يعد إلى الداخل، والنوع الثاني المتخلف غير الطاهر، وذلك فيما إذا فقد هذا الشرط. إذا شككنا أن هذه الذبيحة التي ذبحناها تحقق فيها هذا الشرط أو لم يتحقق، هذا الدم المتخلف في داخلها طاهر أو مو طاهر، هنا احتمالات: الاحتمال الأول أن نحكم بالنجاسة. لماذا؟ عملا بالاستصحاب، لأنه الدم طبيعة الأولية ماله أنه نجس، إذا خرج المقدار المتعارف طهر، فنحن إذا شككنا أن المقدار المتعارف خرج أو لم يخرج، أو أنه إذا خرج عاد أو لم يعود، بالنتيجة نشك أن هذا دم تحول عن طبيعته الأولية أو لم يتحول، لا تنقض اليقين بالشك يقول إنه لم يتحول عن طبيعته الأولية، الدم كان نجس نشك أنه طهر أو ما طهر، لا تنقض اليقين بالشك. هذا الاحتمال الأول لا يخلو عن إشكال. لماذا؟ لأنه أنتم شنو كان دليلكم؟ أن الطبيعة الأولية للدم النجاسة، الدم الموجود في الباطن نجس أم لا؟ هذا أول الكلام، النجاسات اللي موجودة في الباطن نجسة لو مو نجسة؟ أكو احتمال أن لا تكون نجسة، يعني الآن الدم اللي موجود في عروقنا نحن عندما نصلي يجب أن يكون بدننا طاهرا، إحنا الآن حاملين للنجاسة، الدم نجس في الباطن، العروق التي في باطننا كلها نجسة لأنها لاقت الدم، مو معلوم، مو معلوم أن هذه الأعيان نجسة في الباطن وأنها تنجس الباطن، الأدلة كما يقولون فيها قصور. فإذا أنتوا الدليل اللي قلتوا شنو كان الدليل؟ الدم طبيعته الأولية أنها نجسة، نشك أنه انتقل عن طبيعته الأولية أو لم ينتقل، لا تنقض اليقين بالشك. نقول منو قال لكم الدم طبيعته الأولية نجسة؟ الدم الظاهر طبيعته الأولية نجسة، لكن الدم الباطن مو معلوم أن يكون نجسا وهو في الباطن. فإذا هذا الاحتمال الأول لا يخلو عن إشكال. الاحتمال الثاني التفصيل. التفصيل هذا مؤداه بينما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس، الدم طلع، ولكن نحتمل أن الحيوان تنفس وأعاد الدم إلى الداخل. في هذه الحالة نقول هذا الدم المتبقي طاهر. ليش؟ لضم الوجدان إلى الأصل. الوجدان أن الدم المتعارف طلع لو ما طلع؟ نعم طلع، الدم المتعارف طلع، شفنا بأعيننا. هذا الوجدان يعني ما نجده، ما نعلمه. منتهى القضية نحتمل أن الحيوان رد هذا الدم. لو رد لو ما رد، الأصل شي يقول دائما إذا شككنا بين الوجود والعدم، الأصل عدم الرد. إذن الدم المتعارف خرج بأي دليل؟ بأي دليل خرج الدم المتعارف؟ بالوجدان، يعني شفنا طلع الدم المتعارف. الرد لم يتحقق بأي دليل؟ لأصالة عدم الرد. هذا يسمى ضم الوجدان إلى الأصل. فما الحكم؟ إذن الدم المتبقي طاهر، لأن الشرط قد تحقق. بينه ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة. طهارة منه؟ الدم المتبقي، مو الدم اللي طلع. الدم اللي طلع هذا دم مسفوح، والدم المسفوح نجس وحرام. الدم المتبقي ليش؟ لأصالة عدم الرد، الأصل عدم الرد، أو للأدلة الأخرى التي ذكروها في الكتب المطولة. الشق الثاني مو قضية رد وعدم رد، نحتمل أن يكون رأسه على علو فما طلع المقدار المتعارف. إذا رأس في علو ما طلع المقدار المتعارف. إذا رأس في سفل أو في أرض مستوية طلع المقدار المتعارف. ورأسه كان في علو لا نعلم، في سفل لا نعلم، متساوي لا نعلم. هذه احتمالات متكافئة، محتمل يكون في علو، محتمل يكون في سفل، محتمل يكون في مستوى مكافئ، وما عندنا أصل يعين هذا لو هذا لو ذاك. لكن بالنتيجة إحنا نشك أن المقدار المتعارف طلع أو ما طلع. إذا رأسه في علو ما طلع، إذا في سفل أو في مكان متكافئ طلع. إذن الدم المتعارف إما طلع وإما ما طلع. الأصل شو يقول؟ يقول ما طلع. إذا ما طلع إذن فقدت الشرط. إذا فقدت الشرط فالمشروط لا يتحقق. وبين ما كان لأجل احتمال كون رأس المذبوح على علو فيحكم بنجاسة الدم المتخلف، عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف. الوالد في الحاشية يبدو أنه يميل إلى هذا التفصيل، أنه إذا شككنا في خروج المقدار المتعارف عند الذبح يحكم بالنجاسة، أما في بقية الصور فيحكم بالطهارة. مسألة ثمانية: إذا خرج من الجرح أو الدم لشيء أصفر يشك في أنه دم أو لا. أحيانا يخرج من الجرح قيح مصفر، واحد ما يعلم هذا دم لو قيح، وإذا كان قيحان فهل فيه ذرات الدم لو ما في ذرات الدم؟ شنو حكمه؟ كل شيء لك طاهر، محكوم بالطهارة. طبعا في كل هذه المسائل وأمثالها الوالد يرى وجوب الفحص، فإذا واحد فحص ولاحظ ولم ينتهي فحصه إلى نتيجة يحكم عليه بالطهارة. وكذا إذا شك من جهة الظلم أنه دم أو قيح، إذا كان ضوء كان يعرف أن هذا الدم أو قيح، لكن الآن ظلام أكو التفتين فما يعلم هذا الدم أو قيح، القيح طاهر يعني القيح مو من النجاسة، ولا يجب عليه الاستعلام يعني مو واجب عليه يشعل الضوء حتى يشوف هذا شنو هو، لأن الفقهاء غالبا المتأخرين مبناهم عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، بينما الوالد قلنا أنه يحتاط في الفحص في الشبهات الموضوعية إلا في مورد واحد اللي مضى تفصيله. إذا حك جسده مثلا حك ظهره فخرجت رطوبة يشك أنها دم أو ماء أصفر، شنو حكمه؟ تشمله القاعدة، كل شيء لك طاهر يحكم عليه بالطهارة. مسألة 10، الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح إذا كان في الجرح ماء أصفر فانجمد التفتين، هذا إلى 3 حالات. الحالة الأولى أن لا نعلم حقيقته أنه هذا شنو هو، هذا دم في دم أو ما في، فانجمد وتحول إلى جلبه، هذا الشيء اللي قهوائي يكون على الجرح أو شبه قهوائي، إذا ما علمنا شنو حكمه؟ حكمه أنه طاهر. الشيء الثاني، إذا علمنا أنه دم أو مخلوط بالدم وتجمد وبقي على حالته الدموية دم، شنو حكمه؟ نجس. الانجماد من المطهرات، ها لا، الانجماد مو من المطهرات، إذا هذا دم لو متنجس بالدم مخلوط بالدم وانجمد، الانجماد لا يجعله مطهرا أو طاهرا، هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، كان دما حقيقة أو مخلوط بالدم ثم تحول إلى جلد بمرور الأيام، فرض إذا فرضنا أنه تحول إلى جلد، شنو حكم هذا الجلد؟ طاهر، لأن التحول من المطهرات. الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح إن كان مجهول الهوية والماهية، من يدري شنو هو؟ شنو حكمه؟ طاهر. إذا علمنا أنه دم أو مخلوط بالدم وبقي على حالته الدموية، شنو حكمه؟ نجس. إذا تحول إلى جلد، شنو حكمه؟ طاهر. إن شاء الله يجي في بحث المطهرات أن التحول من المطهرات. الكلب مثلا إذا وقع في أرض مالحة وبمرور الأيام تحول إلى ملح، شنو حكمه؟ طاهر. الميت الكافر شنو حكم بدنه؟ بدنه نجس. إذا بقي في الأرض مدة إلى أن تحول إلى تراب، شنو حكم هذا التراب؟ طاهر. وهكذا في بقية الأمثلة. فإذا فرضنا أنه دم وفرضنا فرض أنه تحول إلى جلد جزء من البدن صار، يصير طاهر. أكو قاعدة أن الأحكام تابعة للعناوين، إذا العنوان تبدل الحكم يتبدل. 11، الدم المراق في الأمراق، يعني مرية دا تطبخ مرق مثلا فكانت بيها سكينة تقصل مثلا بطاطا أو ما أشبه، وإذا بالسكين يضرب يدها ويخرج شيء من الدم ويقع في المرق والمرق يغلي بالنار، شنو حكم هذا المرق؟ المرق شنو حكمه؟ نجس. ليش؟ لأنه ماء مضاف لاقى نجاسة. الماء المضاف إذا لاقى نجاسة شنو حكمه؟ نجس، ويجب الاجتناب عنه. الدم المراق في الأمراق يعني في المرق حال غليانها بالنار نجس. ليش؟ دم بعد، دم من النجاسات. منجس ليش؟ لأن ماء مضاف لاقى النجاسة. وإن كان الدم قليلا مستهلكا، حتى إذا ذر وفورا انعدم في المرق، انعدم يعني بعد ما إلى وجود، لأن الشيء القليل في الشيء الكثير ينعدم، استهلاك يطلق عليه. مرة الدم كثير، تشوف هذا الدم، هاي الحمرة قطعة حمراء في المرق، مرة لا بعد ما إلى وجود، الاستهلاك يأثر؟ لا. ليش؟ لأن هذا بمجرد ما لاقى المرق نجس المرق كله، فلنفرض أنه هو انعدم لكن المرق موجود، ما دام المرق موجود فالمرق متنجس فيجب إلقاؤه بعيدا أو ما أشبه ذلك. أكو قول والقول بطهارته بالنار، قايلين أن النار تطهر هذا المرق. شنو دليلهم؟ لرواية ضعيفة، أكو رواية ضعيفة هم من ناحية السند، هم من ناحية الدلالة، هم من ناحية الجهة، ثلاث إشكالات أكو عليها. هذا القول ضعيف لأن مستنده ضعيف. 12. إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان، أكو حالتين، مثل هاي الإبر اللي يضربوها في اليد أو في العضلة، عندنا حالتين أو ثلاث حالات. الحالة الأولى طلعنا الإبرة وشفناها ملوثة بالدم، دم أكو عليها، شنو حكم هاي الإبرة؟ نجسة قطعا، لأن إبرة لاقت نجاسة فنجس. الحالة الثانية طلعنا الإبرة نظيفة، ما نعلم في الباطن لاقت الدم أو ما لاقت الدم، ما نعلم، شنو حكم الإبرة؟ طاهرة. ليش؟ لأصالة عدم الملاقات، إن شك أنها لاقت أو لم تلاقي نقول إن شاء الله ما لاقت. الحالة الثالثة نعلم في الباطن لاقت قطعا، لكن خرجت نظيفة، خرجت نظيفة، هذا شنو الحكم؟ هذا محل خلاف بين العلماء، كما أشرنا إلى ذلك في بحث البول والغائط في شيشة الاحتقان. فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن، ما ندري لاقى أو ما لاقى، شنو الحكم؟ فطاهر هذا الشيء المدخل. وإن علم ملاقاته لكن خرج نظيفا، لاقى لكن عندما طلعنا ما عليه أثار، فبعض العلماء قايلين الأحوط الاجتناب عنه، وبعض العلماء قايلين أن النجاسات في الباطن لا تنجس، فهذا لا يتنجس. مسألة 13. إذا واحد طلع دم من أسنانه، مثلا قلع أسنانه وشوية طلع دم، هذا الدم طبعا حرام، الدم محرم، جيد. إذا كان الدم قليلا جدا، الدم الداخلي قليل، وبقى مدة في لعاب الفم حتى استهلك، استهلك يعني انعدم، طبعا الانعدام العرفي وإلا انعدام دقي خب مو صحيح، يعني بالدقة العقلية خب ما انعدم، لكن العرف يقول بعد لا وجود للدم في هذا البصاق وفي هذا اللعاب، يتمكن يبلع هذا اللعاب لو ما يتمكن. نجي إلى شيء، الشيء الأول نفس الدم، الجواب الدم ما لا وجود له، الدم إلى وجود لو ما إلى وجود، ما إلى وجود بعد. ألا أجيب لكم مثال؟ إذا عندنا حوض كر من الماء، ألقينا فيه قطرة دم، الدم شي يصير؟ يستهلك، يعني ينعدم بعد ما إلى وجود، مو بالدقة العقلية، لا، العرف يقول بعد الدم ما إلى وجود. هذا الحوض شنو حكمه، حلال لو حرام؟ ها، حلال. خوف. في اليوم الأول يشرب شوية منه، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، إلى أن يشرب كل الحوض. حلال لو حرام؟ حلال. ليش؟ لأن لا وجود للدم. المولى قال لا تشرب الدم. أنا شربت الدم؟ لا، أنا شربت ماء الحوض، فإذا مو دم هذا. فالكلام من ناحية الدم، الدم لا وجود له، لا طعم إليه، لا لون إليه، لا جسم إليه، ما إليه وجود. زين، نجي إلى لعاب الفم. لعاب الفم شنو حكمه؟ لعاب الفم لم يتنجس. ليش؟ لأنه شيء باطني، والأشياء الباطنية قلنا شنو؟ ما لم تظهر لا تتنجس. لذلك عروقنا الآن نجسة لو مو نجسة؟ عروقنا، عروقنا طاهرة، مع أنها دائما ملاقية للدم. المعدة والأمعاء وما أشبه ذلك طاهرة أو نجسة؟ كلها طاهرة، وإن كانت ملاقية للنجاسات. فرضا إذا استهلك الدم، هذا كله في الدم الداخلي اللي من الداخل، إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان، استهلك في ماء الفم، فالظاهر طهارته بل جواز بلعه، يعني طهارة ماء الفم، ويلحق واحد يبلعه. أما إذا دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك في ماء الفم، شنو حكم ماء الفم هذا؟ فالأحوط الاجتناب عن الأدلة التي ذكرت هنا وفي كتاب الصوم. وإلا واحد أي شيء يريد يأكله من النجاسات يخليه في حلقة مدة يستهلك ثم يشربه، مثلا يريد يشرب الخمر والعياذ بالله، يخلي قطرة من الخمر في حلقة إلى أن تستهلك تنعدم ثم يبلعه، وهكذا قطرة فقطرة من الخارج خلاف الاحتياط، أما من الداخل إلى الداخل فما في إشكال. والأولى غسل الفم بالمضمضة ونحوها، أنه ولو قلنا البواطن لا تتنجس، لكن احتياطا أنه يخلي ماء في فمه ويتمضمض حتى تندفع النجاسة الاحتمالية على بعض الاحتمالات. مسألة 14، الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن، أحيانا واحد ينرض بالباب أو بهاون أو بحجر أو ما أشبه، فهنا طلع دم وانجمد تحت الأظفار. إن لم يستحل، يعني مرة تحول إلى حقيقة ثانية، فرضا إذا تحول، إذا تحول شنو حكمه؟ طاهر، بحيث لا يقال له دم، طاهر. أما إذا لا بعد دم يطلق عليه الدم، شنو حكمه؟ نجس، لأن دم هذا. فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه، شنو حكم هذا الماء اللي يوصل إليه؟ يتنجس ذلك الماء، لأنه ماء قليل مو تحت الحنفية، تحت الحنفية ماء كثير. أما إذا كان ماء قليل أو قطعت الحنفية، هاي القطرة من الماء اللي ملاقية لهذا الدم شو تصير؟ تتنجس في حالة انخراق تلك المنطقة وظهور الدم. ويشكل معه الوضوء أو الغوص، شلون تتوضأ لأن هذا الماء نجس، الماء هذا نجس هاي القطرة، فلا ينفع. فشنو حكمه؟ الحكم أنه تدخل إبرة في تلك المنطقة مثلا وتحك ذلك الدم حتى يخرج ذلك الدم، ثم تغسل تلك المنطقة وتتوضأ بعد ذلك أو تغتسل. فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، إذا مو صعب عليك، ماكو ضرر ماكو حرج، أخرجه. ومع الحرج أو الضرر ما تقدر تغسل تلك المنطقة، لأن المنطقة المغسولة يجب أن تكون طاهرة والماء يجب أن يكون طاهرا. فشنو تسوي؟ وضوء الجبيرة، تخلي فتقطعة صغيرة من الشريط أو ما أشبه على تلك المنطقة، وتجري الماء على ذلك الشريط أو ذلك القماش. ومع الحرج يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل. هذا كله إذا تعلم أنه دم منجمد. شنو حكم الدم المنجمد؟ قلنا قلنا إذا بعد باطن جوه خلي يبقى جوه مو مهم. أما إذا ظهر لو توخره لو تخلي عليه جبيرة، إذا مو صعب وخره، إذا صعب خلي عليه جبيرة. هذا كله إذا علم أنه دم منجمد. لكن منو قال لك هذا اللي تحت دم؟ لعله مو دم وإنما على أثر الرض الجلد لونه يتبدل. اللحم إذا دقيته شي يصير يسود، فمحتمل أن يكون هذا مو دم وإنما شنوه؟ لحم متغير. ونحتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض، كما يكون كذلك غالبا فهو طاهر. ليش طاهر؟ وكل شيء لك طاهر. إذا عرفت أنه دم نجس، أما إذا لم تعرف أنه دم أو لحم مرغوب فهو طاهر، لأنه كل شيء لك طاهر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.